أنت شفيعي، نور عيني، أنت شفيعي، نور عيني، أنت حبيبي يا رسول الله. مدحٌ عليا كفاني علني أحظى بقرب يمنح البسمة تسيني. يا رسول الله إني مدحٌ عليا كفاني علني أحظى بقرب يمنح البسمة تسيني، علني أحظى بقرب يمنح البسمة تسيني. أنت شفيعي، يمسح الأحزان عني، أنت نبراس سماء يوقد الفكرة بذهني. أنت نور لفؤادي يمسح الأحزان عني، أنت نبراس سماء يوقد الفكرة بذهني، أنت نبراس سماء يوقد الفكرة بذهني. الحب في قلبي تمني، ليس شعرا ينثر الآهات في شدو ولا حني. يا رسول الله ليس الحب في قلبي تمني، ليس شعرا ينثر الآهات في شدو ولا حني، إنما حب اقتداء يرتضيه الله مني. Yeah.